في رمضان أميز عبادة تلاحظ في حياة المسلمين؟ صلاة التراويح. هذه الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص ويحافظ عليها طوال حياته، من يوم أن نبئ وأرسل إلى أن لقي ربه سبحانه وتعالى. وليل النبي صلى الله عليه وسلم مليء بالذكر والصلاة والعبادة، بل إن قيام الليل فرض على المسلمين قبل الصلوات الخمس. هل تعلم هذا؟ فرض الله سبحانه وتعالى على النبي والصحابة قيام الليل قبل أن يفرض الله عز وجل عليهم فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه أصحابه حتى تورمت أقدامهم، ثم نزل بعد ذلك نسخ هذا الحكم بخواتيم سورة المزمل، حينما أخبر الله عز وجل أصحاب النبي أنه جل جلاله يعلم أحوالهم، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. فنسخ هذا الحكم بالنسبة لأصحاب النبي، وبقي الأمر على أصله عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي ربه، إلى أن لقي مولاه، وهو يحيي الليل بعبادة وذكر ودعاء، حتى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تتعجب من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما سئلت عن صلاته تقول: صلاة رسول الله كان يقوم أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن، كان يقوم أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن. انظر وتأمل إلى التوصيف لهذه الصلاة: لا تسل، يعني مهما سألت مهما حكيت لك لن أبلغ الوصف الدقيق لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسنها وكمالها وطولها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على أن تكون أمته كذلك لها نصيب من صلاة الليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسجد ليراه أصحابه فيقتدون به، وكان ذلك في رمضان. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون فيقتدون بالنبي في صلاته، يصلون خلفه. لم يكن الأمر على جماعة، كان النبي يصلي ويأتي الصحابي فيصلي إلى جوار النبي، ثم يتكاثر الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. فلما كان اليوم الثاني ازداد الناس، فلما كان اليوم الثالث والليلة الثالثة اكتظ المسجد بالناس، فرأى النبي عجبا: ما الذي جمع كل هؤلاء الصحابة؟ جاءوا ليقتدوا بك في صلاة الليل يا رسول الله. فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم الليلة كاملة، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، ثم نظر إليهم وقال: أما إنه لم يخفى علي مكانكم، أنا أعلم أنكم جئتم، أنا أعلم أنكم موجودون بالمسجد، أنا أراكم أسمعكم، ولكني خشيت أن أخرج إليكم فأصلي بكم فتفرض عليكم فتعجزون عنها، فتفرض عليكم فتعجزون عنها. وهذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، حتى لا يحملهم من العمل فوق طاقتهم فيعجزون ويؤاخذون عند الله جل جلاله. لكنه أقر لهم قيام الليل فرادا، أن يصلي كل واحد لحاله في مسجده، في بيته، في سوقه، في مصنعه، في عمله، أن يجتهد الناس. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم صراحة كما عند مسلم: من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ليس بخصوص رمضان ولكن في عموم حياة الإنسان. أنت عندك السنة 365 يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا وموجها ومعلما: يا مسلم يا عبد الله، أفضل صلاة بعد الفرائض فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء وصلاة جمعة بعد الفرائض قيام الليل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم منبها على هذه العبادة الخطيرة، قال: صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. البيت الذي لا يصلى فيه مقبرة، البيت الذي لا يصلى فيه أهله أموات، البيت الذي لا يصلى فيه تسكنه الشياطين، البيت الذي لا يصلى فيه محروم من البركة، البيت الذي لا يصلى فيه لا تزوره الملائكة، البيت الذي لا يصلى فيه لا يرى أهله خير أبدا. ده أنا بتكلم في مسألة قيام الليل والنوافل. فما ظنك ببيت لا يصلي أهله مطلقا، لا فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا جمعة ولا قيام ليل ولا حتى استخارة. هؤلاء أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم، قولوا آمين، على خطر عظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، فمن ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. نسأل الله السلامة لنا ولكم. إن من العيب الآن أن نقول للمسلم صل يا مسلم، عيب عيب. لم يعد هذا أمرا مجهولا في عقول وآذان البشر، بل الكل سمع والكل يسمع، ولكن أين الاستجابة؟ الشاهد من الكلام أن النبي كان يحرض ويحفز ويحمس أصحابه لقيام الليل، ذلك لما نزل من فضله من عند الله تبارك وتعالى. قيام الليل، قال ربنا سبحانه وتعالى في وصف عباده الذين هم عباد الرحمن: اللهم اجعلنا منهم يا رب، يا رب اجعلنا من عبادك الذين هم عباد الرحمن. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أول صفة ذكرها ربنا عز وجل من صفات عباد الرحمن، قال سبحانه وتعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون، كيف تبيت أنت وكيف أبيت أنا؟ يبيتون، يبيتون لربهم سجدا وقياما، ما بين راكع، ما بين ساجد، ما بين ذاكر، ما بين داع، ما بين متضرع، ما بين متوسل، ما بين مستغفر. يبيتون لربهم سجدا وقياما، لا يطمعون في نوم طويل ولا في فراش وثير مريح، إنما يطمعون فقط في مناجاة العلي الكبير سبحانه. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ورضي الله عن أبيها، وصلى الله وسلم وبارك على زوجها محمد صلى الله عليه وسلم، تقول: أنا منذ سنين وما يهمني إلا طلوع الفجر، أنا منذ سنين وما يهمني إلا طلوع الفجر. يهمني يعني إيه؟ يعني يصيبني بالهم، يعني هي في الليل في راحة، في سعادة، في ذكر، في عبادة، فإذا ما اقترب الفجر وبزغ الفجر وأذن لصلاة الفجر تحمل الهم والضيق. لماذا يا أمه؟ لأن الليل مضى، لأن الفضل الذي أعده الله عز وجل للمؤمنين في هذه الساعات مضى، خرج الليل، أنس المشتاقين وراحة المتعبدين وملاذ الحائرين في هذه الدنيا الطويلة العريضة بهمومها وأتعابها، تجن الليل عليه يتمنى أن يأتي عليه الليل بسرعة ليتوضأ ويستقبل القبلة ويناجي مولاه. ولذلك يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ما سهر الليل منافق. نعوذ بالله من النفاق وأهله، قولوا آمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا يا أرحم الراحمين. ما سهر الليل منافق، يعني إيه ما سهر الليل منافق؟ أدى الدنيا كلها سهرانة، أيوة سهرانة، بس مش مع ربنا، سهران مع رامز، بيضحك على نفسه، بيخدع نفسه، سهران مع الأفلام، سهران مع الطعام والشراب، سهران في اللت والعجن واللكلكة والكلام، سهران في أي شيء إلا مع الله سبحانه وتعالى. هذه صفة خطيرة جدا من صفات المنافقين، نعوذ بالله من النفاق، قولوا آمين. فإن ربك سبحانه وتعالى حينما تكلم عن المنافقين قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. انظر، وإذا قاموا يعني ده إذا قاموا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. تراه بين الناس شيخ الشيوخ وعالم الأمة والحبر الفهامة العلامة التقي الورع، فإذا خلا بمحارم الله فانتهكها. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، قليل ذكره، قليل دعاؤه، قليل قراءته للقرآن، قليل قيامه، قليلة طاعاته، ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يا أحبة الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرنا بهذه الصلاة وحثنا وحضنا عليها لا لشيء إلا لنحقق العلاقة الجيدة بالله رب العالمين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى بالليل حتى تورمت وتفطرت قدماه. سمعت دي قبل كده؟ عملتها كم مرة؟ نحن لا نطالبك بأن تكون هكذا حياتك طوال العام، لكن على الأقل أن تتنسم عبير هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، تحس يعني إيه قريب من الله جل جلاله. قام من الليل حتى تورمت قدماه، ونحن قمنا من أجل الدنيا حتى تورمت أيدينا وأقدامنا، وما أعطتنا الدنيا شيء وإنما أخذت أعمارنا، لم تعطنا منها إلا القليل، وما أخذت أضعاف أضعاف أضعاف ما أعطت. ويدخل عليه بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويرى حال النبي هكذا، أقدامه متورمة متفطرة، دموعه قد بلت لحيته الشريفة وبلت صدره الشريف وبلت حجره، وهو يسأل الله ويستغفر الله، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويقول له: يا رسول الله وأنت رسول الله، خللنا احنا الكلام ده يا رسول الله وأنت رسول الله. فينظر النبي إلى بلال ويقول له: يا بلال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ قيام الليل عمار للبيوت، قيام الليل شكر للنعم، قيام الليل شكر للنعم، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يا أخي لو تفكرت في ذاتك ونفسك، لو تفكرت في نعم الله تبارك وتعالى عليك، لعلمت أن الله جل جلاله يستحق منك أن تقوم بين يديه العمر كله، ليس في رمضان فقط ولكن العمر كله. أذكر في وقت من الأوقات أنني وقفت على حالة مريضة، وهذا منذ 10 سنوات، يعني أيام كما يقولون الرخص، كان يتناول علاجا في الأسبوع 600 جنيه. إلى أن يموت، يعني ده هيمشي بيه لغاية ما يموت. فتعجبت، هيمشي بالعلاج ده لغاية ما يموت؟ قالوا آه. ليه يا جماعة؟ قالوا أصل الراجل ده عامل جراحة، أسأل الله يشفينا ومرضى المسلمين أجمعين. يا رب يا رب اشفينا ومرضى المسلمين، يا رب اشفينا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. هذا الرجل عامل عملية استئصال لجزء من المخ. آه. وبعدين ألفا ما بيقدرش ينام إلا بالعلاج ده. يعني إيه؟ قال يعني العلاج ده عشان ينام؟ آه. يعني أنا بنام 600 جنيه في الأسبوع؟ دي أسعار زمان. يعني أنا بنام 600 جنيه في الأسبوع 5 نجوم؟ نعمة النوم إنك تحط دماغك على المخدة وتسحب معافا طيبا، وتقوم معافا طيبا من رب قد اطلع عليك وأنت تعصاه، ثم هو لم يحرمك نعمه. قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ رجلين بتمشي وإيدين بتشتغل وعينين بتشوف وودان بتسمع ولسان بيتكلم. نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنت عارف إحنا ركبنا المرض من إيه؟ إنك تيجي النهاردة تلاقينا كشباب رجلي بتوجعني وظهري بيوجعني وإيدي بتوجعني ورقبتي بتوجعني وعيني بتوجعني ووداني بتوجعني. تسمع تسمع الشكاية وتطلع على الأمراض في أبدان الناس، إذا راقبت وتابعت ستجد أن الناس إلا من رحم الله قد تركوا هذه العبادة، فأصابهم الله عز وجل بالأوجاع والأمراض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قيام الليل مرضاة للرب ومطردة للداء عن الجسد. قيام الليل، لو تعبان ما تنامش، لو تعبان قم صلي، لو تعبان أطل القنوت والقيام بين يدي الله عز وجل، يبارك الله لك في هذه النعم التي أعطاك إياها. الراحة يا شباب ما بتجيبش غير التعب. عايز ترتاح اتعب عشان ترتاح بجد، لكن راحة على راحة على راحة على راحة على راحة تساوي وهن. تعب، نصب، مزاج وحش، حالة صحية متردية، رزق متأخر ليس فيه بركة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام الليل يأمر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالبكور، انك تصحى بدري. عارف الجماعة بتوع الغرب، جماعة اللي هم الامريكان والفرنسويين والبريطانيين والناس، الجماعة المتقدمين دول، الناس دول بيصحوا من امتى؟ بيصحوا من النجمة الصبح. بيصحوا من النجمة علشان ايه؟ قال لك علشان يمشوا في الشوارع يشموا الهواء النظيف. تقولش عندهم هوا وحش وكله نظيف، لكن لا، قبل ما اروح شغلي الساعة 7 ولا 8 لا امشي ساعة قبل ما اروح شغلي عشان اروح شغلي وانا ايه وانا فايق. بل ذكر لنا احد الاطباء حينما دعي الى مؤتمر في دولة اوروبية، وكان ميعاد هذا المؤتمر تقريبا في وقت صلاة الفجر، فصلى ثم ذهب وقال انا هروح بدري بقى، وحد هيروح من نجمة اللحنة، احنا اللي جايين بدري. قال فذهبت فإذا بالقاعة ممتلئة عن آخرها وإذا بي أجلس في نهاية القاعة الكل في معاد بدري بدري. قال ولفت نظري أنني رأيتهم في الشوارع يسيرون وفي أيديهم القطط والكلاب، ماشيين في الشوارع كل واحد اللي معاه قطة اللي معاه كلب اللي معاه مش عارف إيه. قال فسألت هي الناس دي بتعمل إيه؟ قالوا يتنسمون نسيم الصباح ثم هم يكرمون أنعامهم ودوابهم إن هم يفسحوهم الكلاب والقطط يعني في الصباح، لأن هم مش فاضيين وراهم شغل من الساعة كذا للساعة كذا، فعلشان الدواب والأنعام دي ما تفضلش محبوسة طول الليل وطول النهار، فبيفسحوا القطط والكلاب في وقت صلاة الفجر عندنا. يعني هذا حبه لكلبه أيقظه وحركه، حبه لقطته أيقظه وحركه، ونحن حبنا لربنا عز وجل ما حركنا. هل تتصور؟ هل تتخيل؟ هل تتخيل؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فقيام الليل أيضا شكر لنعمة الله سبحانه وتعالى. قيام الليل صحة، كلما قام الشاب الليل كلما بارك الله سبحانه وتعالى له في صحته. قيام الليل مدح الله عز وجل أهله في القرآن، فقال سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هم دول محل سمع الله وبصره وإحاطته ورعايته. قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. الله أكبر. أفمن قضى ليله في الحرام كمن قضى ليله يناجي ربه سبحانه وتعالى؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون، لا يستوون. بل ذكر الله عز وجل ذلك في آية نزلت في عثمان، نزلت في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان يقوم الليل كله بركعة واحدة اسمها البتيراء. وده مش عثمان بس، الذي كان يقوم الليل بركعة واحدة يقرأ فيها القرآن كله مش لوحده. لو عايز تقرأ أسماء الصحابة والتابعين الذين كانوا يقرؤون الليل كله في صلاة الليل، راجع كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للنوى، تلاقي موجود في أسماء المئات، وقف على تراجمهم وأحوالهم سترى عجبا. قل لي يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة؟ في ليلة واحدة. ازاي عم الشيخ وسعت قوي دي؟ لا ما وسعتش، وسعت عليك انت، لان انت لك حسابات مختلفة، لانك تخرج الله من حساباتك فيكلك الله عز وجل لنفسك، يقول لك يلا ورنا هتعمل ايه. انما الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كانوا دائما وأبدا ما يستعينون بالله حتى في النفس، كما كان النبي يعلمهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين أبدا. فأنت بتقعد تحسب بقى، أنا هصلي الليلة بالقرآن كله، هي العيشة بتدن على الساعة كام؟ أيوة 7 وشوية، والفجر بيأذن على كام؟ 3 وشوية، يبقى كم ساعة؟ قد كده، يبقى أنا هقرأ في كل نص ساعة قد كده، فتلاقي نفسك الليل كله عدى وما قرأتش 5 أجزاء. ليه؟ لأنك أسقطت الله من حساباتك، أسقطت عامل البركة من حياتك، فوكلك الله سبحانه وتعالى إلى طاقتك وإلى نفسك. من العلماء المعاصرين الذين نعرفهم من يقرأ القرآن في ليلة، لا سيما في العشر الأواخر من رمضان. سهل جدا، ليس أمرا صعبا، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. كان عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقوم الليل يصلي يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة، تسمى البتيراء. فيه نزل قول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذين يعلمون دليلهم وأمارة علمهم قيام الليل والطاعة والقيام بين يدي الله رب العالمين، والذين لا يعلمون الجهل من الناس لا يعلمون ما خبأ الله للقائمين والمتهجدين من الفضل والأجر، فتراه يفضل النوم على الصلاة وأبى الله إلا أن يسمعنا إياها في كل صباح، الصلاة خير من النوم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ميز الله عز وجل عباده المؤمنين بقيام الليل لأنهم أعلم بالآخرة. رجل يسمى محمد ابن المنكدر رحمه الله تعالى ورضي عنه كان يقوم الليل ويبكي ويبكي ويبكي حتى ظن أهله أنه يموت. عارف لما واحد من الناس يفضل يبكي يبكي يبكي إلى أن تشعر أنه سيلقى الله ويموت، أهو محمد بن المنكدر ده قام الليل وظل يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، استوقفته آية، ظل يبكي حتى ظن أهله أنه يموت، فأرسلوا إلى صديق له يسمى أبي حازم الأعرج فجاءه فدخل عليه فرآه يبكي بكاء شديدا، فقال: يا أبا محمد ما لك ما لك؟ روعت أهلك روعت أهلك، ما بك؟ قال: والله ما بي شيء إلا أني قمت الليلة أصلي فأوقفتني آية هي التي فعلت بي ما ترى. أهل العلم أهل الإيمان أهل الفقه حينما يقومون الليل يصلون لا يقصدون بصلاتهم آداء حركات أو تحصيل عدد، زي ما احنا بنصلي النهاردة. واسمحوا لي أن أقارن بين ما ذكر في الخطبة وما هو آت. لا يحرصون على أداء عدد. الحمد لله صلينا 11 ركعة، واحد بيقول لي ما شاء الله فقد إيه؟ قال لي: لا ما شاء الله في نص ساعة. ده جميل جدا، مسجد جميل جدا. ويقول لي كده ليه يا عم؟ بس ما شاء الله عليه سريع، يعني الفاتحة وأيت الله أكبر، سامع الله لمن الله أكبر. والله العظيم الله أكبر بجد يا جدع، العمايل دي وفرحان. أيوة ده تكتك، واللي تكتك بسرعة. هو يحرص على أداء عدد. صليت 11 ركعة، جميل جميل جميل جدا. وفي واحد تاني حريص على أن يحصل عدد ختمات، فتلاقيه شغال في رمضان مطفشات، يدخل المحراب يصلي عايز يقرأ رمضان بختمة. يا عم احنا غلابة على قدنا، احنا مساكين. وهو كده يابا الله يهديك، سيبنا نحس وراك بالصلاة، يعني بين بين، لا تطويل ممل ولا قصر مخل، واحدة واحدة كده. يقول لك: لا هي السنة كده يا عم، هو النبي صلىها أساسا مع الصحابة؟ ده الصديق في زمن الصديق ما كانش في حاجة اسمها تراويح، وصدرا من خلافة عمر ما كانش في حاجة اسمها تراويح. إنما رأى عمر أن يجمع الناس على هذه الصلاة في المسجد اعتمادا على النص الأول والأصل الأول الذي أقره النبي ليلة واثنين وثلاثة في جواز الجماعة في التراويح، لكن لما لقى الناس متفرقين جماعات في المساجد قال: نجمع الناس أولى من تفرقتهم واختلافهم، فجمع الناس على إمام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت جبت منين بقى السنية دي؟ جبتها لنا منين؟ يقول لك: هو كده وحريص أنه يجي في العشر الأواخر. إيه وربي العشر الأواخر بقى دولكم والتراويحكم، نويجين ختمة في الثلاثين ليلة ولا تسعة وعشرين ليلة، ويخش عليه بقى العشر ليلة أخارة من رمضان جيب لك ختمة في صلاة التهجد، يقرأ كل يوم ثلاث أجزاء. قلت أما روح أبص على الناس دي وصلي معهم ليلة، دخلت لقيت الإمام بيصلي وراء ثلاث انفار وميكروفونات ايه وسماعات ايه وهليلة ايه، تحس انك جنب الحرم، والمسجد ليس فيه الا الامام وراء ثلاث انفار، وممكن لو دخل رابع ولا حاجة يقعد لغاية ما الشيخ خلص قراءة ويقوم يجري يخش عشان يلحق الركوع معاه. ليس هذا الذي نعنيه من حديثنا عن قيام الليل، فلا نحن نسعى لعدد ركعات مجردة كده، ولا نحن نسعى لعدد ختمات، ولا نحن نسعى لإرهاق الناس بالكاميرات والتسجيلات. عايزين نصلي، عايزين نصلي قيام الليل، عايزين نحس اللي الرسول كان حسه هو بيصلي، اللي عمر كان حسه هو بيصلي، اللي علي وعثمان كانوا حسينه هم بيصلوا. اللي يخلي عمر بن الخطاب يقوم الليل يصلي فيبكي فيبكي حتى يصنع البكاء في وجهه خطين أسودين من شدة البكاء، العلم والتدبر والخشوع والتفكر في كلام الله سبحانه وتعالى. فلا أن تقرأ قراءة متوسطة تحسن أداءها وتحسن التفكر فيها وتحسن الخشوع معها خير لك من أن تكر القرآن كرا لا تتدبره ولا تتفهم معاني، خير لك. ولذلك ترى محمد بن المنكدر هذا الذي يلفت نظرنا إلى هذا المعنى قال وقفت على آية هي التي فعلت بي ما ترى. كم آية أوقفتك في رمضان، كم آية أبكتك في رمضان، كم آية رددتك إلى الطاعة في رمضان، آية توقفك كده وترجعك عن المعاصي اللي أنت بتعملها، كم آية خاطبتك أنت وأنت تصلي في رمضان، أم أنك تسمع صوتا عال وفقط. قال آية وقفت عليها هي التي فعلت بي ما ترى. قال وما هي يا ابن المنكدر؟ أخبرني لعلي أبكي معك. قال قول الله سبحانه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذه الآية أوقفته ليه؟ خوفته، خوفته أن يكون عمله كله في الدنيا حابط ثم يلقى الله يوم القيامة فيرى من الله ما لم يكن يحتسب، يخشى أن يعامل بين يدي الله تبارك وتعالى معاملة المنافقين. حسن البصري كان يصلي الليل ويبكي بين يدي الله تبارك وتعالى بخشوع وخضوع وتدبر، وكان إذا أصبح من شدة البكاء كأن ميتا قد مات له، فإذا سئل في ذلك أخشى أن يطلع الله على بعض ذنوبي فيقول لي اذهب فلا غفرت لك، يقول أخشى أن يكون الله قد اطلع على بعض ذنوبي فيقول لي اذهب فلا غفرت لك ولا قبلت منك. هؤلاء كانوا على علم وهم يصلون. ولذلك ينبغي علينا ونحن نصلي قيام الليل عموما في غير أيام رمضان وفي التراويح خصوصا أن يكون همك هم واحد، لا أن تزيح هذه الصلاة عن نفسك. في ناس كده، في ناس بيزيح الصلاة عن نفسه، ليه؟ عايز يروح يصلي في مسجد زي ما قلت لك عشان الحمد لله صليت، مش كده والله العظيم، ما هو كده. وإنما ينبغي أن تستفيد بهذه الصلاة، فإن الله عز وجل يحاسبك على قلبك ومدى شعور قلبك بتلك العبادات. حاسبك على إيه؟ على القلب ده اللي جوه ده، مش بيحاسبك على ركوع وسجود وطلع ونزل وخلاص، لا. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فقيام الليل أيها الأحبة الكرام مدرسة تعلم الإخلاص، مدرسة فيها الكثير والكثير من الثواب والأجر، لأنه أشق الأعمال على النفس وكما قال أهل العلم الأجر على قدر المشقة. ثم إن هذه الصلاة هي التي تدربك وتعلمك كيف تسمع القرآن وكيف تتدبر هذا القرآن الكريم، ولا شك أن هذا لا يتأتى إلا بمزيد من العلم. واعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم المتقين، قال سبحانه جل جلاله: واتقوا الله ويعلمكم الله، فيا عباد الله اسعدوا بقيام الليل وتدربوا عليه، أحبوه، أحبوا قيام الليل، أخلصوا لله تبارك وتعالى فيه، استعينوا بالله تبارك وتعالى عليه. اعلموا أن الله عز وجل يعين من استعان به ويصدق من صدق معه. استعن بالله تبارك وتعالى أن يكون قيام الليل دواءك ليذهب الله عز وجل داءك. استعن بالله تبارك وتعالى أن تكون داعية إلى الله تبارك وتعالى موفقا مسددا، تحبب الناس في طاعة الله لا تنفرهم منها، فإن الله جل جلاله أرسلنا ميسرين ولم يرسلنا سبحانه وتعالى معسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، قيام الليل أيضا باب عظيم من أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع اسمع، رحم الله رجلا، هكذا يخاطبك النبي، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ زوجته فإن هي أبت نضح في وجهها الماء. نضح، خلي بالك، ركز، نضح، نضح في وجهها الماء، يوقظها ويشجعها ويعينها على قيام الليل معه. انظر إلى مطلع الحديث: قطع النبي صلى الله عليه وسلم لمن قام الليل بالرحمة، رحم الله. وما أدراك ما رحمة الله؟ إذا نزلت بك جعل الله عز وجل حياتك كلها جنة، رحم الله. فتخيل بالله عليك أي بيت من بيوتنا هكذا. طب أنا هسألك سؤال عشان ما نطولش أكثر من كده، أي بيت من بيوت المسلمين جهز فيه مكان وأعد للصلاة؟ نحن كشباب بنيجي نتزوج مثلا، بيبقى كل اتفاق على نوم، سفرة، صالون، انتريه، وسفرة ملهاش داعي ولا لها اي 30 لازمة، بس لازم تيجي، ونيشة ملهاش اي لازمة الا بس عشان العربيات توجع قلبنا وتزف شوية فخار على شوية اطباق على شوية حلل، ويقرفونا في عيشتنا بمكبرات الصوت، ها؟ يقول لك عزال بنت فلان طالع. ريحوا نفسك يا اخو، ريح نفسك، دعك من هذه المظهرية الجوفاء، خف عن نفسك، الناس لا تنفعك، انما ينفعك العمل الصالح وطريق النبي سر عليه. الشاهد من الكلام ايه؟ نحن بنتكلف في بيوتنا الكثير والكثير والكثير، ولم نتكلف فقط أن نخصص، مش بقول لك أوضة، لا، ما عندناش أوض، احنا أغلب من الغل، بيوتنا أغلب من الغل، أن تخصص مكانا، سجادة صغيرة تفضيها بس كده على قد نفر نفرين بس في البيت، تمام، وتجعل هذا المكان دايما في سجادة صلاة، وتجعل هذا المكان دايما في حامل مصحف صغير كده وعليه مصحف، ويبقى المكان ده معد جاهز للصلاة. انك انت بالليل تقوم وقت ما تحب تقوم تصلي تقوم تصلي، انت بتيجي تقوم تصلي هصلي فين؟ جنب الكنب مش عارف اركع ولا اسجد، جنب النيشة زنقاني، جنب الصالون الرجلين بتاعته بتخبط في دماغي، طب جنب السفرة كل ما اقوم دماغي تتخبط مش عارف. والله ما انا مصلي، ما بروح الجامعة بأصلي. حاول تخصص مكان في بيتك كده للصلاة، يا رب يكون على قد سجادة صلاة، واجعله لله تبارك وتعالى من بنى لله مسجدا. يا أخي اجعله مسجدا لله، المكان ده هو مسجد لله، بنى الله له بيتا في الجنة. إذا فعلت ذلك وقمت تصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل الله عز وجل عليك الرحمة أنت وزوجتك وأهل بيتك. في حد فينا مستغنى عن كده؟ أبدا والله، بل إن قيام الليل إذا صادف الثلث الأخير من الليل فباب خير فتح لك. مش إحنا الأسبوعين الجايين دول هنقعد نقول في علامات ليلة القدر وأمارات ليلة القدر والكلام ده؟ لا، أنا بقول لك أنت عندك كل يوم ليلة قدر، كل يوم كل ليلة. فإن النبي أخبر أنه إذا كان الثلث الأخير من الليل تنزل ربنا إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بجلاله وكماله، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب لحاجة فأعطيها له؟ هل من داع فأستجيب له؟ باب مفتوح أهو قدامك مفتوح، خبط أنت بقى وقول اشكيله همك. لا، هو نايم. وطريقة حساب الثلث الأخير من الليل أن تحسب ساعات الليل من أذان المغرب، من أذان المغرب إلى أذان الفجر، تشوف كم ساعة وتقسم على ثلاثة يديك الثلث الأخير من الليل. يعني لو لقيت مثلا الساعات من أذان المغرب لأذان الفجر مثلا 12 ساعة، يبقى الثلث الأخير من الليل كم ساعة قبل الفجر؟ ها؟ 4 ساعات. وهذا على اختلاف طول الليل والنهار في الصيف والشتاء. لما تيجي تحسب مثلا آخر وقت العشاء إلى منتصف الليل ما تقوليش الساعة 12، لكن بتحسب من المغرب، من أذان المغرب إلى أذان الفجر الساعات دي وتقسم على 2 يطلع لك آخر وقت العشاء وهكذا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى ينادي عليك في الثلث الأخير من الليل ليلبي لك طلباتك ودعائك، فلماذا الغفلة عن الاستجابة لنداء الملك سبحانه جل جلاله؟ يا عباد الله، لا تضيعوا أعماركم، لا تضيعوا أعماركم ولا تضيعوا أوقاتكم، فإنها غالية جدا، ولكن عليك باغتنام هذه الأوقات واغتنام شبابك وصحتك واغتنام وقت فراغك. اجعله في طاعة الله عز وجل، اجعله في قيام الليل، اجعله في ذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن. فإن العبد إذا مات يرى أثر أعماله عند الله في الميزان، فيتمنى أن لو كان عابدا لله تبارك وتعالى ليل نهار. بقي لنا بعض العناصر المتعلقة بصلاة التراويح وآدابها وفقهها، أرجئ ذلك إلى ما بعد صلاة الجمعة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، بمنك وكرمك يا مجيب السائلين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من عتقائك يا كريم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك،

آمين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. صلاة القيام كما حدثتكم في خطبة الجمعة حديثا عاما عن حياتك طوال السنة، وأشرت فقط إلى صلاة التراويح في طية الخطبة. يعني قيام الليل اللي هو إحنا بنسميه تراويح مش مرتبط ارتباطا برمضان ثم ننتهي، لا، هي عبادة المؤمن طوال حياته، لكن في رمضان بيزيد علينا بس إيه الجماعة، إن إحنا يبقى فيه إمام وفي صفوف وراه والكلام ده كله، ده اللي بيضاف على صلاة القيام في رمضان لا أكثر ولا أقل. هذه الصلاة في رمضان بالنسبة لنا كدعاء إلى الله عز وجل هي عبارة عن مركز تدريب لنا وللناس، مش هدف وغاية، مش اللي إحنا بنعمله طول السنة في بيوتنا نيجي نطلعه على الناس في رمضان، ملناش فيه. الأصل فينا، والكلام ده لكل أخ ملتزم أو لكل أخ من الله عز وجل عليه بأنه يكون بيقيم عبادة للمسلمين، تراويح، مغرب، عشاء، كلام من كده، ماشي يا جماعة؟ الأصل فينا أن نعامل أنفسنا بالعزيمة. أنت كراجل أخ ملتزم ملتحي، تمام عم الشيخ هيب الغالي، تعامل نفسك بإيه؟ بالعزيمة. يعني أنت تاخد أعلى الأحوال ده لنفسك، فإذا ما تعاملت مع الناس حاول أن تأخذ بأيسر وأقرب الأحوال التي ترغب الناس في طاعة الله. اعتبرني أنا واحد، اعتبرني أنا أخوك، اعتبرني أنا واحد شمال، لا بصلي ولا بصوم، وطول السنة الدنيا واخداني وبصبص للنساء وعن كل حاجة. رمضان دخل والتقي الجامع، الجامع ده معمول لي أنا ولا لكل الناس؟ كل الناس، لازم يستوعب ده، لازم المسجد يستوعب ده عشان يبقى جوه ما بقاش بره طول السنة. في الوجيه أول إيه؟ أول يوم اللي هي الأمارة بقى، هنحكم على أساس شوف هنصلي فين. دخل أول يوم استقيموا ارحمكم الله، الرجل دخل استقام، بص لقى الصلاة طلعة تجري زي القطر اللي طالع من القاهرة، وجه إبل رايح الصعيد. طب يقفش، هيركع هم بركعش، يركع هيرفع هم بيرفعش، سجد وهي ما بيقعدش. قل لي بالله عليه، ثاني يوم هتلاقيه حلوة قوي. شليتني يوم لما اجي اقول لك ده في كتير من الشباب مشي والاخوه خافوا من المسجد، تقول لي ما يغروف 60 داهيه، نمال احنا مال الكلام ده، احنا نقيم عباده صح يا اما ما نقيمش، مش هنهزر احنا. لا انا بقول لك بالراحه على نفسك شويه، بالراحه على نفسك شويتين ثلاثه، واعلم يقينا ان احنا نفرح ان المسجد يكون فيه الاف الشباب، ان احنا نلاقي رمضان ده الناس كلها جاية لربنا سبحانه وتعالى والمساجد مستوعباها. يا اخي افرض دخل 1000 واحد وراك، تمام، وانت طلعت من رمضان ب200 منهم، يا مكسب، مكسب كبير. الاسلام معمول عشان يستوعب كل الناس مش عشان احنا بس. ولذلك صلاتنا كصلاة القيام الاصل فيها ان هي سنة ولا فرض؟ سنة. ومع ذلك هذه السنة تكرس لها الجهود ويحارب ويعادى من أجله. ويفسق ويبدع الناس من أجلها، ينفق فيها ملايين الجنيهات من أجل إقامتها. خلني ساكت. صار لنا تسعيرة يشترط بها قبل بدء رمضان بشهور، ويفاضل بين المسجد والمسجد. دني كام؟ خمسة. لا لا لا لا لا لا لا، معروض علي عشر. دي كام؟ عشر. لا لا لا لا لا لا لا، معروض 12. صارت المساجد كالمسارح إلا من رحم الله عز وجل. حاجة أنا حزين والله، معلش سامحني لو بكلمك كده، بس يعني إيه من عشمي بس يعني معاكم. صارت المساجد كالمسارح يقوم فيها العبء أدوار. إيه رأيك فيا النهارده وأنا معقلي؟ طب إيه رأيك فيا النهارده وأنا شريم؟ حلو أنا في السديس؟ طب ممكن أجيب لك بقى في كل ركعة إمام؟ والله العظيم من عام اللي فات اللي قبله التقيت بأحد الأئمة في صلاة ما، التكبيرة بصوت، الفتحة بصوت، يعني الفتحة مثلا الشريم حلو كده؟ يقرأ بعدها على طول السديس، والناس الله عليه ايه ده؟ ده رائع، ده جميل، ده جاب السديس بالظبط. الركعة الثانية، الركعة الثانية، الركعة الأولى مثلا معقل الفتحة والقراءة الجهني، يعني في ركعتين قرأ بكم قارئ؟ عزب شو، عزب شو بالظبط، واحد مونولوجيست واقف يقلد أصوات. طب احنا الوضع اللي احنا فيه ده يا جماعة، الوضع اللي احنا فيه ده يرضي ربنا عز وجل؟ يعني احنا كده بنصلي، احنا كده بنصلي ولا بنضحك على نفسنا؟ طيب طفشنا الناس روح زي ما يروحوا بقى، وعملنا اللي احنا عايزينه جوه، هل المقصود من قيام الليل في رمضان كده؟ يبقى الوضع كده؟ الجواب لا. مقصود في رمضان يبقى انت ليك هم كداعية الى الله عز وجل، شايل هم الناس اللي بره طول السنة، فانت عايز تقرب الناس لربنا عز وجل على قد ما تقدر، فتبدأ تصلي صلاة تتناسب مع الجميع. ماشي اخوالنا؟ بنصليش احنا لنفسنا، احنا بنصلي في المحراب هنا للناس، في بيوتنا بنصلي براحتنا، في النوافل نصلي براحتنا، الاصل كده. يعني لما اجي اقف هنا اصلي مغرب ولا عشاء مش هقرا لي ربع، مش هقرا ربع، انا هقرا خواتيم سوره، بدايات سوره، سوره من القصار، تمام، ممكن اعيد واكرر عشان الناس تحفظ ورايا الايات. يعني واحد بيقول لي انت بتقرا دايما بالتحريم عشان تحفظها، هي كل الناس تقرا وتكتب؟ بتقرا دايما ليه بخواتيم البقره عشان تحفظها؟ بتقرأ ليه بمقاطع وانا من قاف عشان تحفظها؟ بعيد عليك علشان تحفظ، علشان وانت واقف ورايا يلا بتعرفش تقرأ وتكتب تحفظ هذه الآيات، وتبدأ بعد كده تقولها. زي ما انا كنت صغير في يوم من الأيام حفظت مقاطع من سورة يونس ومقاطع من سورة التوبة ومقاطع من سورة البقرة من خلال عم الشيخ الإمام رحمة الله عليه اللي كان بيصلي، ما كانش بيقرأ إلا بيهم، فحفظت هذه الآيات. احنا هنا في المسجد بنصلي للناس، فالصلاة لازم تكون على مستوى الناس مش على مستوي أنا. إيه الفايدة أن أنا أخش أصلي بربع العشاء ولما أجي أصلي السنة أصلي بقول هو الله أعد في ركعتين؟ يبقى أنا كده ماشي ورا النبي؟ لا، أنا كده ماشي غلط. الأصل أن أنا أقف هنا أصلي بقول هو الله أحد والفلق، ولما أجي أصلي بقى السنة لوحدي بتاعتي بقى أنا حر بقى أقرأ يا رب أقرأ في كل ركعة ربع. إنما إحنا بنعمل العكس، بنزل الناس ورانا في العبادة ونطفشهم وبنريح نفسنا لما نبقى لوحدنا، وهذا ليس حال المؤمن ولا حال الصالحين، إنما حال المؤمن والصالح أن يتعامل وأن يضع كل شيء في مكانه كما يحب الله ويرضي. أول حاجة نحن كدعاء إلى الله عز وجل لازم الصلاة تتناسب مع الناس اللي احنا بنصلي بهم، مش عيب أبدا إن أنا أصلي بنص صفح، مش عيب ولا مخالف، مش عيب إن أنا بصلي بصفح. والله انت عايز تختم ماشي جميل قوي، صلي واختم عشان الشباب اللي يحب يختم ها يبقى يصلي ايه معاك، لكن اللي بيختم ما يتريقش على اللي بيقرأ بنص صفح، ما يتهموش انه مقصر في السنة، ما يعيبش عليه ويقول له ده انت يعني عبادتك فيها كده شيء من التسهل والميوعة. تسهل وميوعة؟ تسهل ايه يا عم وميوعة ايه؟ الناس مش لاقيه تاكل يابا. الناس اللي بيصلوا ورايا انا 80% منهم صنايعية ولا اصحاب املاك صنايعية، واحنا بنقلب شغلنا في رمضان بنجيب النهار ليل والليل نهار، فالناس بطبيعتها بتفطر وتصلي العشاء وتروح على الورش بتاعتها والمصالح بتاعتها. قل لي مين بقى يقف لك ساعتين وساعتين ونص يصلي تراويح وراك؟ تفهمني مين اللي هيقف هو جيبه فاضي؟ والله لو جيبه مليان هيقف ويقول لك يا رب زمان كنت بعمل. زمان انا زمان كنت بقعد احوش طول السنه، كان عندي مكتبه صغيره كده كنت كل اسبوع احط فلوس في الكتب، أملك كتب فلوس. أخي بال حضرتك كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ده بحبه جدا أعشقه. كنت أجي ليلة التراويح ورايا بيت، أنا مسؤول عند أمي وإخواتي ورايا، أقوم فاتح الإيه الكتاب ده ومطلع الإيه الفلوس منه. زمان سنة 97، من كم سنة؟ أي حاجة وعشرين سنة، أنت متخيل؟ اروح مطلع الايه اروح مطلع الفلوس كده واروح مدلهم، طلعوني بقى من دماغكم واخد بطانيتي وحاجتي واروح اقعد في الجامع طول الشهر. انا حر، انا راجل قايم بدوري مكفي بيتي، انا حر. لكن لما يكون بيتي محتاج، لما يكون ابني محتاج، بنتي محتاج، علي ايجار وميه ونور، ها وال200 جنيه النهارده بتطلع زي ال20 جنيه زمان، يبقى انت لازم تراجع نفسك في معامله الواقع ده كايمان، وتعرف ان الناس اللي وراك دول ناس مطلوب منك انك تحافظ عليهم مش انك تطيرهم. فاحنا بالراحه على بعض. واحد صنيع النهارده يا اخواني، هل يجوز له ان يتنفل هذا النفل الطويل بغير اذن صاحب المصلحه؟ لا يجوز، لا يجوز، الا اذا غلب على ظنك انه يرضى بذلك، أو أنه مديك فرصة ساعة بعد العشاء تصلي التراويح، يقول لك مثلا صلي العشاء وساعة بعد التراويح بعد العشاء عم صلي التراويح، يجوز لك. ليه؟ لأن أنت عندك مسؤولية تانية، أنت مربوط على ذمة واحد تاني، حبس وقت وإنتاج في مصلحة. فنخلي بالنا من الكلام ده. يبقى احنا لما نتعامل كأئمة أو كإخوة ملتزمين يا جماعة لازم نفهم الواقع ده كويس. ولا بأس إن أنا أصلي بنص صفحة وغيري يصلي بصفحة وغيري يصلي بجزء، لا بأس، ولا ده يعيب على ده ولا ده ينكر على ده ولا ده يزعل من ده ولا حد ايها، ولا نسعى ان احنا يبقى ورانا ناس كتير من باب الفخر والمباهاة. لا، اذا وقف الرجل منا يصلي، اسمع لهذا الحديث، اذا وقف او اذا دخل العبد في الصلاة فان الله ينصب وجهه لوجه عبده، فان الله ايها ينصب وجهه لوجه عبده، فإذا التفت العبد في الصلاة ناداه ربه وقال من هناك أعز عليك مني تنظر إليه. يبقى أنت وانت واقف تصلي خلي بالك برضه عشان ما تزعلش، وما نحكمش على المساجد بالنجاح والفشل من خلال كثرة روادها، ده مش مقياس، ده مش مقياس خالص. مسجد فيه 10,000 واحد ومسجد فيه 20 واحد مش مقياس نجاح ولا فشل. الكل يعبد ربه، الكل يصلي، تمام؟ فإذا دخلت المسجد فدعك من الناس، أنت مطلوب منك أن أنت إيه تصلي لمين؟ لوجه الله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فبالتالي أيضا لا ينبغي أن تنشغل بكثرة الناس وقلتهم، ولا تحرص على كثرة الناس بإرضائهم بالمخالفات والبدع. نقطة كمان بنتكلم فيها في مسألة التراويح، ماشي يا جماعة؟ كنا في مسألة التطويل، تقصير، علاقة العامل ببيته وإزاي إن هو يظبط معه الصلاة والكلام ده. نقطة كمان في التراويح، لا تجعل دعاء القنوت، لا تجعل دعاء القنوت كغناء المغنيين. زمان كنت أنا باجي بقى أصلي التراويح أنا كنت بعمل مخالفات لا حصر ولا عد له، بس أنا كنت جاهل معرفش، وكنتش اعرف الصح من الغلط، فلما عرفنا الصح ما عادش ينفع نعمل الايه، ما عادش ينفع نعمل الغلط. مثلا على سبيل المثال، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ادعوا ربكم تضرعا وايه خفية، انه لا يحب المعتدين. يعني قد يكون الانسان داع لربه والله لا يقبل منه. ليه؟ لانه معتدي في دعائه. ممكن يكون الاعتداء مثلا في رفع الصوت، انا قدامي مايك اهو، مايك عشان انت تسمع من السماعات. تخيل لو انا بكلمك من اول ما طلعت المهم كده، خلي بالك معايا وانا بتكلم وياك، تتحمل تسمعني قد ايه؟ ما انا ممكن اقرب بقي واتكلم معاك لغايه العصر وزهقك وخليك تغضب مني وتفكر ان زهقت، صح؟ فرق كبير طبعا، فرق كبير جدا. انت كانسان مش عاجبك الموضوع ده، يا عم ما انا قريب منك، يا عم السماعات معاك اهي، انت بتزعق ليه؟ وانا بسالك نفس السؤال وانت بتدعي ربنا، انت بتهلل ليه؟ انت في مظاهره يعني، واحنا بندعي ربنا في مظاهره، ولا احنا خدنا الحس العالي والغضب والثوره حتى في عباداتنا، بقى طبع فينا ولا ايه؟ يا رسول الله، اقريب ربنا فنناجيه ام بعيد فننادي؟ يا رب. فانزل الله عز وجل قرانا قال سبحانه: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اذا انت مش مطالب انك تقول امين يا الله يا من، مش مطالب منك كده، ولا مطالب من الشيخ انه يبدا ياخد المقامات بقى ايه الصوتيه ويبدا يطلع من القرار لغايه ما يجيب ايه الوسط، وبعدين يجيب الجواب، فيجيب جواب الجواب. انا فاهم، انا اعرف اعمل كل ده والله، مانيش عويل يعني، اقدر اعمله وفهمه كويس جدا، عارف يعني ايه رست، وعارف يعني هواند، وعارف يعني ايه سيكا، وعارف يعني ايه صبا، وعارف يعني عجم، وعارف عارف كل ده عارف. لكن اتكسف من ربنا ان اعمله وانا واقف بين ايديه، اتكسف، استحي ان ربنا يطلع عليا وانا واقف بين ايديه ويلاقيني اراجوز واقف عمال اغني مش مدي لكلامه الوقار والاهتمام، اتكسف، استحي منه سبحانه وتعالى. قرآن ربنا سبحانه وتعالى زي ما شيخنا الشيخ احمد العزب علمنا من يومين في التراويح، قرآن له سطوة، القرآن بيهد، قرآن تقيل جدا على قلوب المؤمنين، قرآن عظيم، كلام الله المنزل من فوق سبع سماوات يخاطبك الملك، مش مجال للعب بيه. فبالتالي وانت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى خليك برضو ايه مؤدب، لأن ربنا سبحانه وتعالى يسمع ويرى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. مش محتاج منك أن أنت تقعد تزيط وتهلل علشان تفرح نفسك. أنت عارف البكاء اللي أنت بتبكيه مع الصهللة دي مش خشوع، صدق والله العظيم ما طلع خشوع، أمال إيه؟ ده اسمه بكاء هستيري، اسمه بكاء إيه؟ هستيري. يعني مثلا لما تلاقي إمام يبدأ يقول لك يا الله دي 30 مرة، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا والناس وراء زي الحضرة كده بتاع الصوفية، تمام، وانت تقعد تقول يا الله يا الله يا الله لغاية ما يجي لك شد عصب وانت بتصلي، فتبدأ تتحرك بعفوية وبهستيرية، فتبدأ تبكي لأنك انت ما عندتش مسيطر أصلا على جوارحك. مش ده البكاء اللي احنا عايزينه؟ امال ايه البكاء اللي احنا عايزينه؟ اسمع كده، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لا سماعات ولا مؤثرات ولا زعيق ولا تصييط، الرجل قلبه عمران بالإيمان، ساعة ما قال بسم الله الرحمن الرحيم بدأت الدموع تنزل من عين قلبه، مش مستحمل. انت متخيل دي؟ انما احنا عشان نبكي عايزين نتغسل ونتنشر ونتعصر ونتكوى علشان ننزل دمعه. ان الله عز وجل كما يقول ابن القيم: خلق السماوات والاراضين وخلق البحار واجرى الانهار وانزل الامطار ثم طلب منك قطره من عينك كراس ذبابه من خشيته يعتق بها رقبتك من النار. مش شرط يعني انك تبكي قوي قوي، لا، تعرف انت الدموع بس لو اتجمعت بس في عينيك كده وجريت وراحت وجات وما نزلتش يعطيك الله الأجر بس لو من خشيته. عارف لو قلبك من جوه رجف وجلدك اكشعر كده وشعرك وقف وانت بتصلي كده لكن ما دمعتش، هذا يكفيك ما دام هذا في سبيل الله رب العالمين وأنك فعلته خاشعا لله تبارك وتعالى. أيضا من الاعتداء في الدعاء الدعاء على الناس، الدعاء على الناس. أحيانا بيجي لبعض الناس مصممين، يعني أنا في السنة اللي قبل اللي فاتت وعيب ندعي البلدي ردوا علينا عشان نروح مش عناش قادرين احنا صايمين، يعني انت معترض، انت معترض عليا ان انا بدعي البلدي في التراويح؟ طب انت منين، انت منين اصلا، انت منين غريب يعني عننا زعلان؟ لك لا انت كده بتطبل لهم. اطبل لهم؟ بصوا يا اخو، مثل هذه العقول ومثل هذه النفسيات دلت تعمل ايها اشطب، ما تناقش، ما تحاولش تثبت معهم وجهة نظرك لانك هتخسر نفسك واحترامك لنفسك بالحوار مع الاشكال دي. خلاص، من اصبح امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت فقد حيزت له الدنيا. أفاجأ بهذا الكلام يا جماعة، في إيه يا جماعة؟ أنت لازم تدعى الظالمين، أنت لازم تدعى يا جماعة، يا جماعة الخير نقدر نعمل كل حاجة، ورب الكعبة بصوا نقدر نولعها نار، ما احنا الصغيرين ونقدر نقول كل لنفسك في كل أقدر أقوله، لكن أنا بتكلم فيما ينفع، أما ما لا ينفع بل يضر فأنا أبعد الناس عنه. ماشي يا أخوانا؟ تدعي بقى على الناس، قيد بقى دعائك وانت بتدعي. بمعنى ايه؟ اللهم عليك بالامريكان كلهم، اللهم عليك باليهود كلهم، اللهم عليك بالظالمين. طب انا هسألك سؤال، انت مين انت بقى؟ انت من المقسطين العادلين ولا انت فيك ظلم؟ الصحابة لما نزل قول الله عز وجل في كتابه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فزع الصحابة قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، نحن كلنا ظلم يا رسول الله. تمام، فقال ربنا سبحانه وتعالى معلما هؤلاء على لسان النبي في آية أخرى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم لظلم عظيم. مش خايف وانت بتدعي الدعاء ياخدك في وسطهم؟ ولا انت ماشي بنظام انا افضل من فلان واحسن من فلان واجدع من فلان واقرب الى الله من فلان؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك فلا تزكوا انفسكم، واحد يخاف، فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. خليك رحيم، خليك حنين يا اخي، خليك في حدودك، حط خطوتك على قدك، امشي على قدك واتكلم على قدك، لا تتعدى حدودك. فالعلماء قالوا أنه لا ينبغي الدعاء على الآخرين ولو كانوا كفارا، ولو كانوا كفارا إلا بقيد، إلا بيا جماعة، إلا بقيد. لكن ممكن أقول اللهم عليك بالأمريكان، قيد بقى المعتدين، يبقى بدع المعتد. اللهم عليك باليهود الغاصبين، أنا بدع الغاصب. يبقى أنت كده حتى وأنت بتدعي بتدعي بعدل، يوم ربنا يستجيب منك، إنما مش هو الليلة هي. وإنما ينبغي أن يقيد الدعاء حتى في الدعاء على مين؟ على الظالم. التفصيل في الدعاء اعتداء، الكلام ده بقوله للعلم، التفصيل في الدعاء اعتداء. اللهم ارزقني الجنة، قول معايا بقى، ونعيمها وقصورها وحورها وأنهارها. طب احنا معاك للصبح بقى، ما هي فيها ما لا عين رأت ولا أذن إيها ولا خطر على قلب إيها بشر. طيب ها، التفصيل ده رايح لفين؟ رايح لفين؟ بتطلب انت ايه كده؟ التفصيل ده اعتداء في الدعاء. ليه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى اساسا يقدر يقول لك هو جهز لك في الجنة ايه ولا ما يقدرش. سبحانه قادر، ومع ذلك قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. فينبغي أن تسأل الله الجنة إجمالا، وأن تستعيذ بالله من النار إجمالا. فإن الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به أدعو الله به، فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. بسمعكم بتقولوا كلام بس أنا مش قادر أحفظه، أنا ذاكرتي على أدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما تقول أنت؟ سيبك أنا مني أنا ومعاذ بقى كده وقول لي أنت بتقول أنت إيه. قال له ما فيش يا رسول الله، أنا أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار. وضحك النبي وقال حولهما ندندن. لو قعدت تدعي طول الليل مش هتخرج عن الدعوتين دول، الجنة وإيها والنار وبعض الأشياء المتعلقة من متاع الدنيا ونعيم الدنيا. فبالتالي الإجمال في الدعاء أولى من التفصيل فيه، لا سيما إذا كان دعاء السنة وما ثبت في القرآن الكريم في آيات ربنا سبحانه وتعالى. وهذا نرجو به أن نقبل عند الله جل جلاله. آخر حاجة بقى، آخر حاجة معلش، مسألة دعاء ليلة القدر وتخصيصه. سيدة عائشة لما سألت النبي يا رسول الله أرأيت إن وفقت لليلة القدر أقول إيه يا رسول الله، أرأيت إن وفقت لليلة القدر أقول إيه يا رسول الله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك، قول تاني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قول كمان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ها اللي بعده بقى، لا مش الا كده. تخيل بقى انا لو جيت اصلي 27 المعترف بقى بقى ان ليله القدر بقى بالدراع كده، هي كده اخد بالك، ووقفت اصلي وقلت اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، الله اكبر، ورب الكعبه مروح حتى ما وسط الليله، هو وسط الليلة منك لله مستنينها من السنة للسنة. ها دي دعوتين تدعوهم يا جدع، ايه بخلق. ولذلك تجد الناس في هذه الليلة يبقى حريص على انه يروح يدعي دعاء سخن. مين بقى اللي يدعي الدعاء المولع؟ يا عم ارحم نفسك بقى، يا عم افهم، يا عم افهم. تعرف قيام ليلة القدر دي المفروض انك انت تحرقها في الوتر الاخير من 10 الاواخر من رمضان، ليلة 21 23 25 27 29 مفيش 31. الليالي دي والعشر الاواخر اجمال لو انت عبدت ربنا فيهم كلهم يبقى انت ادركت ليلة القدر. مش شرط انك انت تبقى قائم الليلة كلها، ومش شرط تبقى داعي في الليلة كلها، خذ منها على قدر ما تستطيع من الدعاء والذكر والعبادة، واعلم ان الله سبحانه وتعالى رحيم كريم، والله الذي لا اله غيره، والله لو عرفناه لاحببناه، ولما تكلفنا كل هذه الكلفة بالمخالفات حتى نرضي أنفسنا لا لنرضيه سبحانه وتعالى. الله سبحانه كريم يرضى منك بأقل العمل إن صدقت معه فيه، يرضى منك بأقل عمل إن اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. أسأل الله سبحانه أن يجعل هذا اللقاء حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه، اللهم آمين. شكر الله لكم حسن استماعكم، غفر الله لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.